بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. هذا باب عظيم ساقه المصنف لبيان بطلان عبادة المشركين، وأن دعوة غير الله لا تنفع بل تضر. ففي الباب السابق بينا أن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وهنا عام في الاستغاثة وفي الدعاء وفي الذبح وفي النذر وفي الطواف وفي الرجاء والخوف والتوكل على المعبودات وغير ذلك. فساق المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان أن المعبودات من دون الله ضعيفة، لا تحقق المبتغى. وساق المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة نصوص، النص الأول ساق الآية لبيان أن المعبودة من دون الله لا تخلق ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسها. والآية الثانية ساقها لبيان أن المعبودات من دون الله لا تملك شيئا ولا قطمير ولا قطميرا، سواء من الملائكة أو من غيرهم. ثم ساق حديث أنس لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يدفع عن نفسه الأذى يوم أحد. النص الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ويؤم الناس والصحابة خلفه يؤمنون ويدعو على أناس وأنزل الله: ليس لك من أمر شيء، هدايتهم ليست عندك. وساق النص الخامس لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لأحد أو جلب ضر لأحد، فالذين كان يدعو عليهم الثلاثة جميعهم أسلموا مع دعائه عليه الصلاة والسلام عليهم باللعنة. والنص السادس ساقه المصنف لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لعشيرته الأقربين شيئا حتى بنته، لا يملك لها شيئا. لذلك قال المصنف رحمه الله: باب قول الله أيشركون. جعل المصنف رحمه الله عنوان هذا الباب الآية لعظمة هذا الباب لقطع دابر الشرك، فقال أيشركون، قال وقوله تعالى أيشركون، قال أيشركون، باب قول الله تعالى أيشركون، هذا استفهام إنكار وتوبيخ وتعنيف على من يشرك بالله شيئا، فكيف ما لا تشرك بما لا يملك شيئا، بما لا يخلق شيئا. فمن صفات المعبود أنه يخلق، والأصنام لا تخلق فبطلت عبادتهم. قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، وقال خلق السماوات والأرض. والسبب الثاني أنها لا تستحق العبادة أنها مخلوقة، وقال سبحانه وهم يخلقون، فمخلوق يطلب مخلوقا هذا أمر باطل. والأمر الثالث أنها لا تستطيع أن تنفع غيرها، لذلك قال ولا يستطيعون لها لهم نصرا، أي الآلهة من الأموات والأصنام لا تنصر أحدا يستغيث بها. والسبب الرابع أنها لا تستطيع أيضا نصر نفسها، ذلك قال ولا أنفسهم ينصرون. فالميت مثلا أنت تقلبه ولا يستطيع أن يدفع نفسه شيء، بل قد تحرقه ولا يستطيع أن يمنع عن نفسه النار، فدل على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يستحق العبادة لأنه يخلق ولأنه ينصر سبحانه وتعالى. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، إن تنصروا الله ينصركم، وقال وما النصر إلا من عند الله. ثم قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فكل ما يدعى من دون الله لا يملك شيئا في الكون، حتى لو ملك شيئا جزئيا سيموت ويرحل عنه، لذلك قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة التي الرقيقة الخفيفة التي فوق نواة التمر. ثم بعد ذلك فدل على أن من صفات المعبود الملك، كما قال سبحانه تبارك الذي بيده الملك، أما المخلوق فملكه زائل كما قال سبحانه كل من عليها فان، وقال تعالى فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ولما بين أن المعبودات السابقة سواء كانت من الملائكة أو من غيرهم، ذكر بعد ذلك حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق، أنه لا يملك نفعا لأحد ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر، فقال وفي الصحيح عن أنس صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج أصابه جرح. وفي مسلم وأدموا وجهه عليه الصلاة والسلام. وأخذت فاطمة رضي الله عنها بنته الرماد وذرته على الجرح حتى توقف الدم وكسرت رباعيته، الرباعية السن الذي عند الثني، السن الأيمن والأيسر الذي عند الثني الأعلى والأسفل. فقال مسلم: كيف يفلح قوم شج نبيهم؟ أي لن يفلح قوم شج نبيهم. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح، عن قومه، عن الذين قاتلوا لكونهم شجوا نبيهم. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك أن تمنع الفلاح عنهم، فهذا ليس بيدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع دفع الضر عن نفسه، بل سال الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت الرباعية، كسرها عبد الله بن أبي قمئة، عبد الله بن قمئة، ونهى الله عز وجل النبي أن ينفي السعادة والظفر والفوز عن غيره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع وهو حي أن يدفع عن الضر عن نفسه، فغير النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وكذا لو كان ميت وهو غير النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأولى. ثم قال: وفيها عن عمر، وفيها عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه وسلم صلاة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة، هي الأخيرة، يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله الحمد، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أي لا تلعن أحدا ولا تستطيع ذلك، كما قال سبحانه: ما على الرسول إلا البلاغ، وقال: إنما أنت نذير، وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الصلاة هو يدعو ويؤمن خلفه الصحابة، والله يقول: ليس لكم الأمر شيء، هدايتهم بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي رواية يدعو على صفوان وسهيل والحارث بن هشام، وكل هؤلاء أسلموا. فأنزل: ليس لك من الأمر شيء. واللعن أقسام: القسم الأول لعن عموم الكافرين والظالمين، فهذا يجوز. والقسم الثاني لعن عموم الفساق، مثل: لعن الله السارق، لعن الله الزاني، فهذا يجوز. القسم الثالث لعن المؤمن، وهذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. القسم الرابع لعن الكافر المعين، وهذا الراجح لا يجوز، لأن الله عز وجل أنزل ليس لك من الأمر شيء لما نسلم عين أشخاصا. والأمر الخامس لعن المنافقين على سبيل العموم، فهذا جائز. والأمر السادس لعن الفاسق بعينه، وهذا لا يجوز، مثل اللهم لعن زيدا لأنه يحلق لحيته، هذا لا يجوز. وبعد ذلك قال وفي عن أبي هريرة أنه سلم لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وصباحا، ثم بدأ ينادي فروع قريش، فقال يا معشر قريش لا اشتروا أنفسكم، يعني أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فمن مات على الكفر من قبيلته فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع منعه من دخول النار. ولما عمم من يسلم على القبيلة بدأ يخصص الأفراد، وقال يا عباس بن المطلب، فبدأ بعمه لا أغني عنك من الله شيئا، ثم نادى عمته يا صفية بنت عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ثم نادى من هي بضعة منه وهي فاطمة بنته، وهي فاطمة بنته، فقال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان المسلم لا يستطيع أن ينفع بنته وعمته وعمه وقبيلته، فمن باب أولى أنه لا يستطيع أن ينفع غيره أيضا، غيرهم أيضا. فالنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فدل على أن التعلق بالأموات أو غيرهم من الأولياء أو الصالحين أو الجن أو الملائكة كل ذلك باطل ومن الشرك الأكبر والعياذ بالله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.